أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم.

كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَ صدق الله.